الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه أنزل لنا ماء من السماء أحيا به الأرض بعد موتها فصارت خضراء بعد أن كانت جدباء، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، سماع إنصاف وتدبر، لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه لا يسمع. وجعل لنا في الأنعام عبرة، يسقينا مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي يخلق الله اللبن وسيطا بين الفرث والدم، يكتنفانه بينه وبينهما برزخ لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة، بل هو خالص من ذلك كله. والفرث هو ما في الكرش، قيل إذا أكلت البهيمة العلف فاستقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما. والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة تقسمها، فيجري الدم في العروق واللبن في الضروع، ويبقى الفرث في الكرش ثم ينحدر، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. وسئل شقيق عن الإخلاص فقال: تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث ودم سائغا للشاربين، أي سهل المرور في الحلق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بألبان الإبل والبقر فإنها ترم من كل الشجر، رواه ابن عساكر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم، أي الذين فسدت بطونهم. والذرب الداء الذي يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها ولا تمسكه. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، يعني لا يكفي في دفع العطش والجوع معا شيء واحد إلا هو، لأنه وإن كان بسيطا في الحس لكنه مركب من أصل الخلقة تركيبا طبيعيا من جواهر ثلاث: جبنية وسمنية ومائية. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا نحصيها، اللهم اجعلنا من عبادك الشكورين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.